الله يعني أحد الأخوة يقول كيف نستفيد أو نستغل ما يعرف بالإنترنت وقنوات الفضائية في الدعوة إلى الله؟ حسب طاقته الإنسان يبذل وسعه بكل طريق حسب ما يستطيع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.